من اجتزأ بالسماع النازل مع كون الذي حدث عنه موجودا. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن البصري قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي وأبو عمر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته تحتي فسألت رجلا يسأله فسأله فقال عليك بالوضوء واللفظ للمادرائي. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الكاتب بأصبهان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال حدثني عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. أخبرنا علي بن أبي علي النصري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس بن مالك حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أنت سمعته من رسول الله؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعرج بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى الهروي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال رأيت طاووسا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما فسألت بعض أصحابه فقيل إنه يحدثه عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا أحمد هو ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ميسرة بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قال شعبة حدثني ميسرة وأبوه شاهد. أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني بها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا إسماعيل هو ابن عمرو البجلي قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن أبي حصين قال مر بنا قزعة فأمرنا المغيرة بن عبد الله اليشكري أن يسأله فقام فسأله ثم جاء فحدثنا عنه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم أبوها أو زوجها أو أخوها ولا صلاة بعد ساعتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا هود بن الأعمش والأعمش جالس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بقدح فيه ماء وساق الحديث. أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا عبدان هو الأهوازي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا خالد بن خداش عن حماد بن زيد قال كنا نكون في مجلس أيوب فنسمع رجلا يحدثنا عن أيوب فنسمعه منه ولا نسأل أيوب عنه. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وأخبرنا محمد بن الحسين أيضا قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر كان أيوب يحدثنا عن نافع ونافع حي فاكتفينا به. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ثابت قال قال لي سعيد بن أبي عروبة كنت أذهب مع قتادة إلى الحسن فأمسك حماره فيخرج فيحدثني وأحفظ عنه. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عيسى بن محمد قال سمعت عيسى بن محمد قال قال الفرياني كنت بمكة فجئت قال قال الفريابي كنت بمكة فجئت إلى سفيان أستشيره في أمري وساق قصة طويلة إلى أن قال فخرجت معه فنزلت معه أو بقربه فكان يملي علي وربما قال أريد أن أذهب إلى شيخ فتعال معي فأقول له اذهب فاسمع فإذا رجعت فحدثني عنه قال فكان يفعل ذلك.